حتى لو كانت آية واحدة فيسبق عليها. فإذن هنا وجها نعم. وهل يسبق العدد بالآية المكررة سبعا؟ هنا وجهان في هذا الأمر. فإذا معناها إذا كرر الآية سبع مرات وأزاد عليها وقع الزائد مكروها، يعني نتكلم حول الزيادة على السبع آيات، مو سبع آيات مكروها، ما زاد على السبع آيات، ما زاد على السبع آيات. ها فإذا بدون وضوح، هذا مجنب، رجل مجنب وقرأ سبع آيات، حتى لو توضأ يكره له ما زاد على السبع آيات، سواء توضأ أو لم يتوضأ، إذا زاد على السبع آيات حتى وإن كانت آية واحدة قد كررها ثمان مرات مثلا فهو مكروه. هذا القول الأول. والقول الثاني أن المنصرف من سبع آيات الواقع في بعض الأخبار، المنصرف هو التغاير، مختلفة، آيات مختلفة، فما زاد على سبع آيات مختلفة يكره. هو ما قال أي واحد حتى نفس الشيء، لا بدل الغسل هناك اختلف، ارتفع يعني. نعم. والجواز في المساجد المرور، نحن قرأنا غير المسجدين، ها، لأنه هناك يحرم عليه، يمنع، لا بد من أن يتوضأ ويخرج أو يتيمم ويخرج بالنسبة إلى المسجدين. أما بقية المساجد غير المسجدين مكة والمدينة، ويكره له الجواز، والجواز يعني يكره للجنوبي الجواز في المساجد غير المسجدين، مسجد المدينة المنورة ومكة المكرمة، بأن يكون للمسجد بابان. فيما إذا كان للمسجد بابان يدخل من أحدهما ويخرج، هذا يتحقق حكم الكراهة، فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. وفي صدقه بالواحدة من غير مكث وجه، نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز، يعني إذا كان، بعبارة أخرى، إذا كان للمسجد باب واحدة ودخل الجنب من هذه الباب، من هذه الباب، ثم رجع دخل في المسجد ثم عاد، هل يصدق المرور أو لا يصدق المرور؟ هنا صدق المرور والاشتياز، لكن لا حرمة، هو كراهة، لكن هل يجوز للجنب أن يتردد في جوانب المسجد، يدور فيه، يتمشى مثلا في الجوانب أو لا؟ أو لا يجوز؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز للجنبي أن يتردد في أطراف المسجد وجوانبه. ليش؟ لأنه لا يصدق حينئذ عليه أنه مجتاز أو مار، لا يصدق عليه أنه مجتاز أو مار، وإنما يصدق عليه اللبس. طبعا يحرم، يحرم التردد. شنو الآن ذكره هون؟ لا، فور المعصومة، إلا من باب الاحتياط. وفي صدقه، صدق الجواز بالواحدة، يعني إذا كان للمسجد باب واحدة من غير مكث وجه، معناه يجوز له إذا دخل من باب واحدة وخرج من غير بقاء، يعني لأنه المكث واللبث في المساجد قرأناه له حكم غيرها. نعم ليس له التردد، ليس للجنبي التردد في جوانبه، في جوانب المسجد، بحيث يخرج عن المجتاز، فلا يصدق عليه عنوان المجتاز، إذا ما صدق عليه معناه يصدق عليه عنوان اللبث، وعنوان اللبث له حكم غير هذا الحكم. وواجبه النية، الآن نتكلم حول واجبات الغسل، وواجبه النية وهي القصد إلى فعله متقربا، لكن نحن ذكرنا في مسألة الوضوء كل ما ذكرناه في مسألة الوضوء من قصد الوجه، قصد القربة، قصد المحبوبية، قصد كذا، قصد الوجوب أو ما شابه ذلك، كله يأتي هنا. وجميع الأقوال أو جميع الردود التي ذكرناها هناك أيضا تأتي هنا، نفس الكلام يأتي هنا. وفي اعتبار الوجوب، هل يعتبر فيه قصد الوجوب أو قصد الحرمة أو قصد الندب مثلا أو الاستحباب أو قصد الإباحة؟ نفس الكلام الذي ذكرناه في الوضوء يأتي هنا نفسه. نعم. وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو رفع ما مر، ما مر أن في مبحث الوضوء، وواجبه النية مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة. كأنما هنا خلاف، يشير إلى خلاف أن الرقبة هل هي من الرأس أو لا. هنا خلاف، قسم منهم يقول أن الرقبة ليست جزءا من الرأس، وقسم منهم يقول أن الرقبة جزء من الرأس، واستدلوا على ذلك بروايات منها ما ورد بما هو المضمون عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله أبو بصير عن كيفية الوضوء فقال له خذ كفا من الماء أو صاعا من الماء ثم ألقه على رأسك ثم على منكبك الأيمن ثم على منكبك الأيسر، ولم يذكر الرقبة، مما يشعر بأن الرقبة جزء من الرأس. يستفاد من هذا لجزء من الرأس ومنه الرقبة. وإن هذا إن كان الغسل ترتيبي مرتبا، الغسل الترتيبي أول مرة يكون بداية الغسل مقرون بالنية، يعني وقت النية متى؟ يعني يتضيق وقتها عند بعض الفقهاء، يتضيق وقتها عندما تصب على رأسك الماء، هنا هذا وقتها الضيق. أما وقتها الوسيع فبإمكانك أن تنوي قبل الاغتسال، كما هو شأن الوضوء. شأن الوضوء منهم من يضيق، ها، يجعل النية مضيق، يعني يتضيق وقت النية وهي النية المقارنة لأول فعل من أفعال الوضوء، ومنهم من يقول عند غسل اليدين. فنفس الكلام هنا، عند صب الماء على رأس إذا كان الغسل مرتبا معناه هنا النية تبتدأ، النية المقارنة لأول فعل من أفعال الغسل الترتيبي وهو غسل رأس، هذا إذا كان الغسل الترتيبي. أما إذا كان الغسل ارتماسي، لا، لابد أن تكون مقارنة لجزء من البدن، لأنه هذا الآن دفع، هذا راح ينزل. فالنية متى؟ عندما يلامس الرأس وجزء من البدن، هنا النية، هذا وقتها. لأنه لابد من الفرق بين الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي. إن كان مرتبا، إن كان الغسل مرتبا ولجزء، يعني تكون النية مقارنة لجزء من البدن إن كان مرتمسا، إن كان الغسل ارتماسي، معناه إذا لامس أول جزء من أجزاء البدن، بحيث يتبعه الباقي، بحيث يتبع البدن باقي البدن بغير مهلة. طبعا بغير مهلة، لأنه اللي يسقط بهذه الكيفية يكون بدون مهلة، بدون فاصل. وغسل الرأس ورقبة أيضا واجبات بعد النية، يبتدئ بغسل الرأس ورقبة أولا، ولا ترتيب بينهما. يعني شلون ولا ترتيب؟ بإمكانك أن تغسل الرقبة أو تغسل الرأس، المهم لأنه الرأس والرقبة شيء واحد جزء. هذا الذي يقول بأن الرقبة ليست جزء، نعم، ولا ترتيب بينهما لأنهما فيه عضو واحد. يعني الرأس ورقبة في الغسل الترتيبي هما شيء واحد، عضو واحد، لأنهما عضوان، لهذا يجوز يجوز التقديم والتأخير، غسل رأس أو تأخيره يجوز فيه. نعم. وغسل رأس وركبة أولا، ولا ترتيب بينهما بين رأس وركبة، لأنهما فيه في الغسل ترتيب عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل بينهما كأعضاء مسح الوضوء. مسح الوضوء لا ترتيب في نفس الأعضاء الممسوحة في الوضوء، بحيث هناك قرأنا يجوز لك المسح من أين حتى يجوز لك المسح منكوسا مقبلا أو مدبرا في مسح الرأس، حتى بالعرض أيضا يجوز، لا إشكال فيه، أذن لا ترتيبه. وكذلك في مسألة الرجلين يجوز المسح منكوسا لا ترتيب بينهما، إذن هنا أيضا يصدق الغسل منكوسا يجوز هنا. لكن أما بالنسبة إلى الأعضاء المغسولة بالنسبة إلى الوضوء، هل يجوز فيها عدم الترتيب؟ هل يمكن فيها عدم الترتيب؟ لا يمكن فيها عدم الترتيب، بخلاف أعضاء غسله. أعضاء غسله بالنسبة إلى أعضاء غسل الوضوء، هل يجوز فيها عدم الترتيب؟ لا يمكن عدم الترتيب، فإنه أي الترتيب فيها في أعضاء الغسل وبينها. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى، هل هنا في بحثنا مسألة الغسل هل يجوز عدم الترتيب بين الأعضاء أو لا؟ إذا كان لا يجوز، إذا كان يجوز عدم الترتيب بالنسبة إلى ركبة ورأس، هل يجوز أن يقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر؟ عفوا، الجانب الأيسر على الجانب الأيمن بالنسبة إلى الرأس وركبة، انتهينا، شأنها شأن المسح في الوضوء، كما أنه هناك يجوز عدم الترتيب كذلك هنا يجوز، لكن بالنسبة إلى الأعضاء الأخرى هناك ترتيب، وهو غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر، فهل يجوز أن يقدم الجانب الأيسر على الجانب الأيمن؟ فهو مثل أعضاء الوضوء المغسولة، كما لا يجوز أن يكون هناك النكس أو أن يقدم أحدهما على الآخر، كذلك لا يجوز هنا. فهمتم الآن؟ نعم. لكن شيء آخر، الآن يجب علينا الترتيب في بالنسبة إلى أعضاء الغسل، غسلنا الرأس وركبة، أو غسلنا الركبة ورأس، هذا لا ترتيب بينهما، يجب علينا غسل الجانب الأيمن، هل في نفس الجانب هل هناك ترتيب أو لا؟ لا ترتيب في نفس الجانب، بمعنى أنه يجوز لك أن تبتدأ بالغسل من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل. لا، بالنسبة شفنا، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها، هذا بالنسبة إلى ركبة ورأس، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء، فكما أنه لا ترتيب في نفس الأعضاء الممسوحة بالنسبة إلى الوضوء، كذلك بالنسبة إلى غسل الرأس وركبة، وكذلك بالنسبة إلى الترتيب في نفس الجهة الواحدة، في نفس الجهة الواحدة لا ترتيب بينه. نعم. بخلاف أعضاء غسل الوضوء فإنه فيها، فإن الترتيب فيها وبينها وبين الأعضاء، ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه، يعني يغسل النصف الجانب الأيمن ثم النصف الآخر، ثم النصف الآخر وهو الجانب الأيسر، والعورة تابعة للجانبين. العورة يعني هناك كلام أن العورة في المنتصف، العورة في المنتصف، فهل تغسل مرة مع كل جانب؟ لأنه يحتمل هنا احتمالان، الاحتمال الأول أنها تغسل مع كل جانب كاملة، لأنه يقول العورة تابعة للجانبين، معناه مع كل جانب شخص. هذا قول. والقول الآخر أن نصف العورة، طالما نصف شق هنا معناه يقسمها بالوسط نصف، نصف من هنا ونصف من الجانب الأيسر من الجانب الآخر. فإذا هنا احتمالات، نعم، لأنه هكذا هذا ما يستفاد من ظاهر كلام المصنف. والعورة تابعة للجانبين، ده واحد يعني احتمال، احتمالها احتمال أنها تغسل مرتين، احتمال أنها تغسل، يقول تابعة للجانبين معناها أنها تغسل مع كل جانب، تابعة للجانبين. فما يستفاد من ظاهر كلامي هذا، نعم، والعورة تابعة للجانبين، نعم، ويجب إدخال جزء من حدود كل، ها من باب المقدمة كما ذكرنا هناك في مسألة الوضوء، في مسألة الوضوء إدخال جزء من من العضو المماس أو الجانبي اللي هو من باب المقدمة. مثلا الآن أنا أريد أغتسل، غسلت الجانب الأيمن، بعد أن أغتسل غسل الجانب الأيمن، الآن هذا نصف، وعظم القص يكون عظم القص الموجود في الصدر، هذا هو النصف، يعني على خط الأنف، هذا على خط الأنف، هذا هو النصف الجانب، هذا نصفي هنا، لازم أدخل جزء من هذا، لازم أدخل جزء من هذا الجانب من باب المقدمة. إيه من باب، إيه الآن غسلت رأسك، مو نصين رأسك، بغسلة دفعة واحدة رأسك. أما الجانب الأيمن، الجانب الأيمن لما تغسله هذا هو الجانب الأيمن، ها نصف الصدر، فأنا من أين أدخل من الجانب الأيسر جزء من باب المقدمة. مو جزء من الأيمن، أغسل مو بجانب الأيمن، غسلت النصف الأيمن وأدخل، ما خل صح. أنت الآن غسلت رأسك، غسلت رقبتك، الرأس ورقبة هو شيء طبيعي أنه ينزل الماء على جسمك، فهذا يكون باب هذا كله. الآن إذا غسلت الجانب الأيمن، إذا غسلت الجانب الأيمن معناه تأخذ من الجانب الأيسر من باب المقدمة. ابتدأت بغسل إيدك، بغسل إيد مو هذا، تأخذ شوي من متنك من هنا من المنكب، تأخذ من باب المقدمة، وهكذا في كل عضو من الأعضاء. ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء، مثل ما أن في الوضوء هناك أدخلنا بعض الأقسام من باب المقدمة، كذلك هنا من باب المقدمة. وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة، بمعنى أنه يجب علينا أن نوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء البشرة، لا سيما من كان على جسمه شعر، وفي منهم كثيف الشعر، هنا الآن لا أفتح لك هنا في كثير شعر، مثلا الشعر كثير لابد من إيصاله، لأنه لو اجتزأت فقط ينزل الشعر، ينزل الماء على الشعر فقط لم يصل إلى البشرة، هذا مشكلة، فلا، لأنه المقصود به هو غسل البشرة، إيصال الماء إلى البشرة، فلا بد من تخليل إلى البشرة. وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يدخل الماء خلاله خلال المانع إلى البشرة على وجه الغسل حتى يغسل البشرة، لأن المقصود به غسل البشرة وليس غسل المانع. ويستحب، لا الآن يأتي مسألة الموالاة فيها خلاف، ويستحب الاستبراء للمنزل لا مطلق الجنب بالبول. الاستبراء لا مطلق الجنب كيف؟ يعني من أدخل مقدار الحشفة ولم ينزل، هل يجب عليه الاستبراء بالبول؟ لا يجب عليه الاستبراء بالبول، فقط المنزل، هذا المنزل هنا يستحب له الاستبراء بالبول، هذا فيما إذا كان له بول. أما إذا لم يكن له بول شي يسوي؟ اللي أحسن اللي هي الخرطات، يستعمل الخرطات التسمية. من يمسح من أصل المقعدة إلى أصل الطبيب ثلاثا، وهكذا معروف ومعروف. ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب، لأنه ربما يتحقق الجنابة لكن لم يتحقق الإنزال، لا لمنزل للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول. الاستبراء يستحب بالبول ليزيل أثر المني الخارج، هذا فيما إذا كان هناك بول ثم بالاجتهاد. هذا إذا لم يكن هناك بول، إذا لم يتمكن من الاستبراء بالبول، الآن بالاجتهاد، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء بما تقدم في بداية الوضوء. وفي استحبابه، استحباب الاستبراء به يعني بالاجتهاد للمرأة قول، يعني هل يستحب للمرأة المجنبة أن تستبرئ بالاجتهاد أو لا يجب أو لا يستحب؟ هل كيف هو يقول بالعرض، عرض عرض بالعرض، تمسح عرضا، أنت تمسح طولا، هي تمسح عرضا، يعني أمثل لك إياها توضيح الواضحات مشكلة يعني. هاي هي بعد تسألني أنا تتعرف. نعم عصرت ثلاث مرات وخلاص. نعم لكن هذا لما يقول قول لأنه عدم وجود الدليل، يعني لا يمكن المساعدة على هذا القول بأي دليل. نعم فتستبرئ عرضا، نعم أو عرضا، أما بالبول فلا، يعني لا يجب لها، لا يستحب لها الاستبراء من البول بالاجتهاد طبعا للمرأة، لاختلاف المخرجين، يعني مخرج البول شيء ومخرج المني شيء آخر بالنسبة إلى المرأة. هنا تمكن، لا استبراء لها بالاجتهاد، لا استبراء للمرأة بالاجتهاد لاختلاف المخرجين. لا بخليها تتنحنح طالما هو ذكرها هناك مطلق، ما بين لا للذكر ولا للأنثى. نعم إيه هناك غير شيء يعني صار. والمضمضة والاستنشاق أيضا يستحب المضمضة والاستنشاق كما مرة في الوضوء، يعني قبل، هذا يستحب هنا قبل الاغتسال، هذا المضمضة والاستنشاق كما مرة في الوضوء، في مسألة الوضوء بعد غسل اليدين ثلاثا، يغسل قبل أن يغتسل يغسل يديه ثلاثا، لكن من أين؟ من الزندين، الزند هذا بين، هذا هو نعم من الزندين. وعليه على هذا القول المصنف في كتابه الذكرى الشهيد الأول، وقيل من المرفقين، هنا القول الثاني يستحب له غسل اليدين من المرفقين، واختاره المصنف في كتابه النفلية، واختاره المصنف اختار هذا القول ايه النفلية. نعم أطلق المصنف في غيرهما، في غير الذكرى وغير النفلية كما هنا، أطلق العبارة هنا والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، ما بين هل الغسل من الزندين أو من المرفقين، وكلاهما مؤد للسنة لأنه مستحب، جرت السنة استحباب باستحباب غسل اليدين من الزند كما في الوضوء، وإن كان الثاني أولى. نعم وإن كان الثاني أولى، والموالاة بين الأعضاء، والحمد لله رب العالمين.